الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قد جاء كتاب الأربعين النووية إمام نووي لك كده كتاب أجر الأمبرر حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك إبر. طيب، عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: أبو محمد حسن علي رضي الله عنه رفوا أبو طالب الناتي. النبي صلى الله عليه وسلم زيور ناتي وريحانته النبي صلى الله عليه وسلم رونفل يعني بشاد الجنة قدرين كوخل للبرو رضي الله عنهما. الله يترى دين زلنا رازيوك حسن الدي باف قال فرما يدي حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيان أي حادث بيض قجي فنغلي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك خذ تتو زيانا نكي شك لغي عندشة لغي دي لما خاصو عصو لغي اي خام اي سي زيان ارده فلا ان دي لن علاقة ديكا زا ان لن علاقة ديان قر دي لما رت مينان شانتي لغير يعني ما خاصو عصو نلغير ان دي لخطا ان دي لخام ان لا سيز قر. رواه الترمذي حديث با الترمذي شريف روايات من النسائي روايات. وقال الترمذي حديث حسن صحيح من الترمذي حديث با حسن صحيح قي حديث با بشي مهم قاعدة ولا حديث حقيقة زيدوني كي مشاكل دنيا مراسي ان بكلون حقيقة انسان تو يعني عصواصو لاغي دي قمنا لاغي دي سيز این امر کسی شبه لگه دیسیز اندیشه لگه دیسیز این اتو ایده دو دین اب زینی کلون کلا بالا سویی اوزو ٹیک این امر خونده مشاکل نوی ایت اللہ مشاکل ما ناپسان سا اندیل گلوت کلون ما نوزان سا خطایو اندیل گلوت مشاکل اندیل زینی کی حسو حسو لگه این نو خونده سا این لسیز ما نو گلون بیسا کینه یو پیسہ کی نمبر حاضر منشے ہوٹل رو لے پیسہ کی نمبر گولو گوئی این نمبر شوت این نمبر حرام بوڈ اللہ اندر اندر سے بکل آگئی ہو تو منشے تو گولو گوئی او دو دو سبحان اللہ دو دی نمبر گول خا او دو دی نمبر دکفا او دو دو گناہ دی گو دی آئی دی او دو دو ناکام ہوئی دی سبحان اللہ حال اللہ دی سو امبر خونو دی اللہ ناکام نو گو دی تو اللہ اوزو گو دی رسولون اوزو حمان گرون اوزو خطاگان خون اوزو منشلوی ره تاگان این دوستیانی گران خواهر منشلوی توری نگری سچو بیش این دیلا فکر رکل بون رکل لوی ره تعلق نو گران سبحان الله این ارفاتی بیلی مانوش ده ایمانو کمزورزا گوی زندگی بروزا گوی دنیای و آخرتو بروزا گوی یعنی سبحان الله دخزا ایتا رحمت کامیب نو دی ایتا اللہ علی رضی اللہ عنو یه فواده وسید گوجی دیر که خواده فوت فاجر تو دوده تک فاجر مانی زیبانی کی گناه گوتی فکر نو گوری بوده هم گوتی خونه فکر نو گوری ایتا تو خرابی هم همیشه ظاهر رو این دیر من تو دوستوانی نو گوریس تو رو خوده بیسی فلای بو تو رو بیسی فلای بو حقیقت زیدون آره خوشه فایندین لون نمانشه این نقصان ماده این گلات ماده فوجیده ده هزا این خواده من شده ماده بیریه دی این نرماتی معامل گوریه دی این بسی بلا دی اللہ المستعان گم منشل دوستانی گرا گم منشل بیرا این دیل حق حلال گوریه دی سالا توڑا نوری به آسودا گوری سولی با این اما تمارا برکن نفای با تو دیل زیان نکی داکر خواده مکه دوزا گوی زیان اندیشه لگر دوزا کن نبی سر سامتی رسول مسلی یا رسول اللہ ماره توی یعنی خانکن سیز یان گم نخراف گو تو میسکن گو گو دی باری یوم آره که سوال جواب دونا این قرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گوی استفتی قلبک و این افتاک المفتون تو تیلے کی ٹاکت سای آگیا نمو دی منچه اللہ خوک تو دی گم خوک خراف و کسی زیان دی تو تیلے کی ٹاکت سا تو تیلے خون دی تو دی گم من گم خوی بود خراف و خراف دیلے منو نگن ٹاکت سبحان اللہ توی بعد تو تو یا مانی خونه جاله مولا ما تو فصل نلون نو عالی مولا ما تو فصل لی با باز گیا ما تو گو این لگه دیوت ما عالی مولا ما منتو نفر andishami kala ge yato dile dakibu engodua tole kina ale mona mato musalle so ina si andisha lagile kala ale mona mato ado koibo hal si ton dile lagile mona bukun su yinobo in galiban in la so yo engodua yani kan yani allah dile madin dile gawas dia de didi sayamato halal haram kono kono ibadato gara dile zan dakeng gudiba sayo no halal haram zinniki ibadato zinasiin عليهم ولا مطوب صلى الله عليه وسلم يوت يوم قدوم معاملات مطالك خل دواء معاملات ما ضد هذا حلال حرام ضد هذا عليهم ولا مطوب صلى الله عليه وسلم والله أعلم صلى الله عليه وسلم